الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله: فصل. من الأدلة صدق الرسل ووجوب توقيرهم وتقديم أقوالهم، ومن براهين وحدانيته وكماله وتوحده بالعظمة والكمال أنه قد ثبت بالبراهين والآيات المتنوعة التي لا يمكن إحصاؤها، لا إحصاء أنواعها ولا أفرادها، صدق الرسل وأن ما جاءوا به هو حق، وخصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على الخلق أن يعرفوا قدر الأنبياء وتميزهم عن أصناف الخلق بكل أوصاف الفضائل، وأن الإيمان بهم ومحبتهم وتوقيرهم وتبجيلهم من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، وأنه يجب أن يكون لهم في قلوب العباد من العظمة والخضوع لما جاءوا به ما يضمحل معه جميع المقالات، وأن لا تعارض أقوالهم بمعقولات أو قياسات أو ذوقيات أو غيرها مما ينتمي إليه أهل الباطل، بل أقوال الرسل لا يتم للعبد إيمان ولا إسلام حتى يجعلها هي الأصل الأصيل والأساس الذي يرد إليه كل شيء. وقد علم أن زبدة دعوتهم وأساسها الدعوة إلى توحيد الله ومعرفته وإلى عبوديته وإخلاص العمل له، وقد قامت البراهين التي لا تعارض ولا تمانع على صدقهم وصحة ما جاءوا به، فتعين على كل مكلف له دين أو عقل أن يعترف بما جاءوا به بغير قيد ولا شرط، لأن الأصل صحيح والأساس ثابت ثبوتا يقينيا، والمعارضات كلها باطلة، لأن ما عارض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن خضع لمعقولات المتحذلقين أو نظريات المبطلين وقدمها على ما جاءت به الرسل فقد برهن على نقصان عقله بل فقده لدينه، هذا كله مع التنزل على فرض وجود معقولات تناقض ما جاءت به الرسل، فكيف والمعقولات الصحيحة تؤيد ما جاءت به الرسل وهي من أكبر الشواهد على صدقهم، وإنما تقع المعارضة بين معقولات أناس سفهاء الأحلام متكبرين بمعلوماتهم وآرائهم الضئيلة، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله في كتابه البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله: قال: فصل. من الأدلة صدق الرسل ووجوب توقيرهم وتقديم أقوالهم. هذا الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى أن صدق الأنبياء دلالة على صدق ما جاءوا به، والله عز وجل لا يضع رسالة إلا حيث يعلم، لأنهم أكمل الناس خلقا وعقلا وتصورا. ولذلك يقول: يجب أن يعرف الناس أن يعرفوا قدر الأنبياء وأن يميزوا عن أصناف الخلق لكمالهم. ولذلك المسلم المؤمن يجعل الأنبياء في منزلة واضحة، فهو من حيث المكانة والتوقير والتعظيم فوق سائر البشر، واضح؟ كما قال الله عز وجل عن نبيه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا لا يمكن يكون بين البشر، مثل ما تجهروا لبعضكم حتى وإن كنتم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي رفع الصوت عنده محبط للعمل وأنت لا تشعر، لمقامه عند الله ولأنه المبلغ عن الله. وكذلك بغض غير النبي قد لا يصل للكفر، أما بغض الأنبياء كفر معهم، كره شريعتهم كرهم كفر محض، عدم قبول ما جاء به، خاصة ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام قال والله هذا لا أريده، فإنه كفر محض، عليه التسليم. هذا معنى الإسلام والتصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا لا يرفعون فوق مقامهم كما يفعل بعض ضلال أهل القبلة بأن يرفع النبي فوق مكانه، بأن يجعله له شيئا من خصائص الربوبية فيدعى ويرجى وتنظم القصائد بدعائه والتوسل إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ولذلك يقول الشيخ يجب أن يكون لهم في قلوب العباد من العظمة والخضوع. العظمة الخضوع ليس لأشخاصهم، وإنما الخضوع لما جاءوا به من الشريعة، واضح ولا لا؟ لكن هم يعظمون يعزرون يقدرون. طيب، ثم يقول رحمه الله من العظمة والخضوع لما جاءوا به ما يضمحل معه جميع المقالات، وألا تعارض أقوالهم بمعقولات أو قياسات أو ذوقيات. هذا يدخل فيه المخالفين من الأديان والمخالفين من المذاهب للسنة، فإنه لا يمكن أن تضرب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام القياسات، ولا يمكن أن تعترض عليها العقول بأذواق فاسدة، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى. فإن إبليس قاس في أمر الرب حين أمره بالسجود فقال أسجد لمن خلقت الطينة. كثير من الناس يقيسون بشريعة سنة النبي بنفس الطريقة والنظام، فتجد أنه يعرف أن سنة النبي واضحة ثم يتعصب. أما التعصب للمذاهب فهو وإن كان مذموما فقهية فإنه أهون، وإن كان هو داخل كما قال الإمام أحمد في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال أن يرد شيئا مما جاء به فيقع في قلبه شيء من الشرك فأهلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، ولكن في التحكيم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج ولا يكفي ويسلم تسليما، لأنه من عند الله ليس من عندهم. ولذلك قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، واضح؟ إذن هو مبلغ، يجب أن تنزل منزلة شريعة سنته عليه الصلاة والسلام منزلة أنه جاء به من عند الله وما ينطق عن الهوى. ولذلك كثير من الناس الآن يقول لك والله نحن لا نقبل ما نحن عليه في الاعتقادات، وكذلك في الفقهيات، لكن الفقهيات أسهل وإن كان قد يزيغ بسببها الإنسان، يقول لك والله ما نحن عليه من المذهب هو الصواب. طيب، إذا كان المذهب ما أنت عليه من المذهب من الصواب فطبق قوله عز وجل ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أما أن يأتي رجل متعصب يقول كل ما يخالف آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة ومنسوخة، كأن الوحي نزل على هذا العالم وهو لا يرضى العالم، لكن هؤلاء أتباع جهلة أو يكون من أهل المذاهب الضالة. ينظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام يصف الله في صفات الكمال والصحابة يؤمنون بها كما جاءت من غير تمثيل، ومع ذلك تجد أنه يقول لا أقبل هذا، فإن هذا ليس مراد. من أنت حتى تحدد مراد من كلام الله ورسوله على خلاف ما فهم الصحابة؟ هذا معناه أن هؤلاء يعارضون بمعقولاتهم ما جاءت به الشريعة وما اتفق عليه أتباع الرسل جميعا من أصول الدين، وخاصة التوحيد اللي قال إن أصلا زبدة دعوة الأنبياء التوحيد، يعني ليس في القرآن أعظم ولا أكثر جلاء من وجوب طاعة الله وعبادته وحده. حتى إن الله عز وجل يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، قال سبحانك ويقول الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك تولينا من دونهم، فكانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والقرآن كله مليء بعبد الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير، ومع ذلك يدعون غير الله. وهذا على مستوى كبير ممن يزعمون أنهم من أهل الإسلام، واضح؟ ولا فرق الحقيقة بينه وبين كفار مكة الذين يعبدون الأصنام ويقولون تقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء يقولون كذلك. بل قلت لكم فيما سبق هؤلاء أعظم شركا من كفار مكة، لأن كفار مكة إذا جاءهم الضر أصابتهم بالضراء لجأوا إلى الله وحده وأخلصوا، وهؤلاء إذا جاءتهم الضراء أخلصوا لما يعبدون من دون الله، ويعطونهم من الخصائص الربوبية ما ليس لله، كما هو موجود في مقالهم. هم يقول والله هذا نفهمه من مقالهم. أذكر قصة ذكر ليها شخص شهدها، وكانت القصة قديمة. يقول جاء رجل وسرق له مال، وهو من أهل النجد، وكان في بلد من بلاد المسلمين التي يكثر فيها هذا المعتقد الفاسد. فجاء إلى عمدتهم أو زعيمهم وقال إن فلان أخذ مالي، عينه بعينه. فقال له ماذا تريد منه؟ هو ينكر الآن، ماذا تريد منه؟ هذا الرجل أخذ بظهر الدين. قال يحلف، فإن حلف بالله رضيت. فقال له الشيخ حق هذا العمدة، قال يا رجل يحلف من هنا البغداد، والله يحلف، لكن قل له يحلف بالسيد ما يستجري. هذه مشكلة، أن يكون عندهم خوف من هؤلاء الذين هم يدعونهم يسمونهم أولياء أكثر من خوفهم من الله عز وجل، صلى الله العافية. إذن هذا كل مخالف لما جاءت به الأنبياء والمرسلين واتفقت عليهم. قال فتعين على كل مكلف له دين وعقل يعترف بما جاءوا به بغير قيد ولا شرط، لأن الأصل صحيح والأساس ثابت. ولذلك انظر إلى أبي بكر، لماذا سمي الصديق؟ إن كان قال فقد صدق، حتى لما جاءوا إلى أبي بكر فرحين لعله يعزعون إيمانه، حينما قالوا إن صاحبك يزعم بأنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء أو فوق السماء في ليلة ورجع، لعل أبا بكر ينفض من حوله. فقال ماذا قال أبو بكر؟ إن كان قال فقد صدق، أصدق بخبر السماء ولا أصدق بذهاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. ولذلك من وجد في قلبي شك من هذا الدين فإن الشك أحد نواقض الإسلام، واضح ولا لا؟ طيب، يقول فمن خضع لهذه المعقولات البشرية وزبلات أفهامهم أو نظريات المبطلين وقدمها على ما جاءت به الرسل فقد برهل على نقصان عقله، واضح؟ فكيف والمعقولات الصحيحة التي تدل عليها الفطر الصحيحة لا يمكن تعارض الوحي أبدا، لأنها كما قال الله عز وجل من لدن لطيف خبير ومن أحسن حكما من الله ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. قد يقول قال عندنا أشياء ما نعقلها في بعض الأمور، في أمور الشريعة، نقول نعم، الله جعل في القرآن أشياء متشابهة مثلا لأجل أن يختبر، يفرق المؤمن من غير المؤمن، واضح ولا لا؟ وبين الراسخ من غير الراسخ، بل ربما أوجد أشياء ليبتلي، كما قال الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب. الجنة درجات والإيمان درجات، فالمحنة تزيد الإيمان، تزيد المؤمن إيمانا والمنافق نفاقا، كما قال الله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم، نقرأ. ثابك الله. قال رحمه الله تعالى: كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آيات الأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم، ليست مما تكون لغيرهم، فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء، وسواء في آياتهم التي كانت في حياة قومهم وآياتهم التي فرق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء،

وهذا يعرفه كل واحد، وما من كلام تكلم به الناس وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظا ومعنى إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه، سواء كان شعرا أو خطابة أو كلاما في العلوم والحكمة والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك. وما وجد من ذلك شيء إلا وجد ما يشبهه ويقاربه. والقرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظير مع حرص العرب وغير العرب على معارضته، فلفظه آية ونظمه آية وإخباره بالغيوب آية وأمره ونهجه آية ووعده ووعيده آية وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية. وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية. كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم، إلى آخر ما قال رحمه الله. نقل الشيخ رحمه الله هنا فيما يتعلق في الدلائل والبراهين العقلية على وحدانية الله كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في الحقيقة هو لا يخرج عما ذكره الشيخ فيما سبق، فذكر قضية الآيات للأنبياء، وهذه تقدم الشيخ تقدم أنه تكلم عليها، يعني أن الله عز وجل يعلم أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء. الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لا يمكن يكون أولياء الشيطان لهم يحصل لهم من الكرامات أو النصر مثل ما يحصل لأعداء الله عز وجل. ولذلك يقول لم يخلق مثلها لغير من الأنبياء، يعني مثلا حينما صارت العصا بالنسبة لموسى ماذا صارت؟ انقلبت إلى حية. هل يوجد لهذا نظير في العالم؟ أم لأن السحرة قال سحروا أعين الناس واسترهبوهم، سحروا أعين الناس سحر فقط تخيلي، وأما في الحقيقة هي ليست حية، ليست بحية حقيقية، وإنما سحر للبصر. أما ما فعله الله عز وجل بعصا موسى حتى صارت حية تسعى تلقف ما يأفكون، هذه حقيقة. ولذلك السحر لهم أخبر الناس بالسحر مباشرة أسلموا وسجدوا، لأن هذه آية عظيمة لا يمكن أن يقاومها العقل، وهم أهل أخبر الناس بالسحر، فعرفوا أن هذه من الله وأنها لم تكن سحرا وإنما قلبا حقيقيا، ولا يفعله إلا من خالق، أفعله إلا خالق أضعه إلا لا. ومثل ذلك الأنبياء جميعا كأحياء الموتى، أحياء الموتى من قبل عيسى عليه الصلاة والسلام على موسى وعلى نبينا، وكونه يشفي المرضى والأكمه الأعمى يبصر. ثم كذلك أيضا آياتهم التي فرق الله بينهم وبين أعداء الرسل بالعقوبات والمثلات، وذكر قصة قصة البحر حينما انفلق كل فرقة كالطود العظيم، ومثله قضية النار لإبراهيم، واضح ولا لا؟ لكن العجب هنا إن الله عز وجل دائما يجعل في الغالب في كل آية عبرة لمن بعد هؤلاء الأنبياء. مثلا فرعون ماذا بقي من أثره؟ قال كذا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، جعله آية. قال الله عز وجل عن قوم ثمود ذكرهم الشيخ، قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، والآية التي ذكرناها قبل قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بديار ثمود تقنع وأسرع وقال هذه دار المعذبين، إذا دخلتمها فأسرعوا لئلا يصيبكم ما أصابهم. الله جعل في الأرض هذه المثلات، التاريخ يعرفها وأهل الأديان يعرفونها، لا ينكرون ما حصل للأنبياء تاريخا وآثارها باقية، فهذه لا يمكن تكون للأنبياء ولا يمكن يكون إلا إلا دلالة على صدق الأنبياء وصدق من أرسلهم سبحانه وتعالى، واضح ولا لا؟ فقل ليست من جنس من يموت من بني آدم، يحصل لهم طاعون، يحصل لهم جرب، يحصل لهم شيء من الزلزال، شيء من البركان الجزئي، هذا يحصل لبعض الناس. لكن آيات الأنبياء مثل قوم نوح الأرض كلها ما بقي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الله. قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ما هناك عصمة هنا، لا عاصمة من أمر الله إلا هو، لأنه الله من لم يركب السفينة سيموت، لأنه يموت على الكفر. وهذه لم يمكن يحصل، لا يمكن يكون لها نظير، مثل حية عصا موسى لا يمكن يكون لها نظير طلاقا. وكان على العقلاء أن يقروا بأن هذا مثل ما قرى السحرة، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما يعني جاءوا كما قالوا طامعين يريدون إيش، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. فانقلبوا معاندين له، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر. ما الذي جعل هؤلاء المرتزقة ينقلبون إلى جبال شامخة؟ الإيمان الذي حل في قلوب نتيجة هذه الآية العظام التي رأوها، واضح ولا لا؟ طيب، قال الشيخ رحمه هذه الكعبة أيضا التي جعلها إبراهيم في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني الشيخ ذكر ما فيها ومع ذلك حفظها. لكن أنا أقول شيء آخر، هو دلالة على عظمة الله عز وجل وصدق رسالته حيث اختار هذه الأرض. الله عز وجل لما دعا إبراهيم قال اجعل أفئدة من الناس تهوي إليها وارزقهم من الثمرات. طيب، ألا يعرف الناس الآن أنهم في أقصى الدنيا؟ يعني لو كان بالذهاب إلى مكة المشقة العظمى وبذل الأموال الطائلة، وربما يمرض الإنسان وربما يدخل، ومع ذلك ما هو بيذهب إلى مكة كما قال عليه إبراهيم عليه السلام تهوي، والنجم هو الذي يهوي من أعلى. فالقلوب تتجه إلى مكة كما تتجه النجم إلى الأرض. فإقبال الناس على هذا البيت وحرصهم على الذهاب إليه وتحمل المشاق وبذل الأموال، تجد فقير ما عنده مال يجلس يجمع الأموال لمدة 20-30 سنة، لماذا؟ فقط عشان يذهب ينظر الكعبة، فإذا نظرها بكى، واضح؟ ولا يريد أن يخرج، ما لماذا؟ دلالة على أن هذا هو بيت الله عز وجل الذي استجاب دعوة إبراهيم وجعل أفئدة الناس تهوي إليها، كما قال الله عز وجل على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ذكر بقصة أصحاب الفيل، وهي آية أيضا ليست لغير أتباع الرسل، واضح ولا لا؟ ثم ذكر الآيات في إهلاك المعذبين، وثم ذكر الآية العظمى اللي هي أعظم آية للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها الشيخ فيما سبق، وهي القرآن. يقول من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم والتحدي قائم، إيتوا بمثله، إيتوا بسورة، واضح ولا لا؟ ومع كثرة الناس ومع كون العرب قديما موجودين مع فصاحتهم وبلاغتهم، ومع وجود اليهود والنصارى الذين كانوا يتكلمون عربي يريدون إبطال الدين، ومع وجود النصارى اليهود، ومع وجود الفلاسفة وموجود الملحدين، ما أحد استطاع منهم أن يأتي. وهذا أعظم دليل على أن هذا القرآن إنما جاء من الرب، وقد تكلم به، وكلام الرب لا يمكن أن أحد يستطيع أن ينسج عن منواله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حتى الآن الكفرة إذا قرئ عليهم القرآن عرفوا أنه كلام ليس كلاما عاديا، واضح ولا لا؟ واقرأ القرآن على إنسان، أي إنسان أعجمي، واسأله ماذا تشعر، واضح؟ سيقول لك هذا ليس بكلام، هذا اللي تقرأ عليه هذا ليس بكلام ككلام البشر، في أشعر بداخلي بشيء ما يدري. وكما قلت لكم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بأن القرآن مما يعلم الناس عربهم وعجمهم أنهم لم يوجد له نظير، مع حرص العرب وغير العرب على معارضته إلى قيام الساعة، هو حجة الله الذي تحدى بها البشر. فلفظه آية، ونظمه آية، وأخباره بالغيوب آية، وأمره ونهيه آية، ووعده ووعيده آية، وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية، وإذا ترجم فترجمته آية. وهذا لا شك فيه، هذا كلام الله عز وجل. نعم، ثابت الله. قال رحمه الله تعالى: فصل من الأدلة أن ما جاء به الرسل فهو الحق النافع، فما خالفه فهو باطل. قال: ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وصدق رسله أن الرسل كلهم وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءوا وبالحق النافع. قد جاءوا قد جاءوا وبالحق على الواو زائدة جاءوا بالحق قد جاءوا وبالحق النافع كأن الواو زائدة أن الرسل كلهم وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءوا فيه شيء ساقط ولا لا أو الواو تكون الواو زائدة قد جاءوا بالحق أو كذا يسأل صاحب الطابع المحقق نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله فأخبارهم كلها حق وصدق وأحكامهم كلها حق وعدل وحكمة فلم يبق حق إلا جاءوا به وبينوه احتمال يكون قد جاءوا بالهدى وبالحق النافع لكن بتأكد. طيب فأخبارهم ثابكم الله. قال فأخبارهم كلها حق وصدق وأحكامهم كلها حق وعدل وحكمة فلم يبق حق إلا جاءوا به وبينوه وحثوا الخلق عليه ولا باطل إلا وضحوه وحذروا الخلق منه. وهذا الأصل متفق عليه بين جميع المعترفين بالنبوات اعترافا صحيحا فمن ادعى عقلا ومعقولا يناقض هذا الأصل الذي جاءت به الرسل عرفنا يقينا أن معقوله فاسد وأن دعواه باطلة فإن العقل الصحيح لا يخالف الحق الصريح. ومما يوضح هذا ويؤيده أن الحق الذي جاءت به الرسل خبرا وحكما حق واضح معلوم معصوم لا ينقسم إلى محمود ومذموم بل كله حق محمود. وأما ما ادعاه المخالفون للرسل من المعقولات فإنهم يعتمدون على المعقولات التي تنقسم إلى حق وباطل ومحمود ومذموم باتفاق العقلاء وأهلها مع ذلك متباينون تباينا عظيما كل طائفة لها معقولات تنصرها وتقدح في معقولات غيرهم وهم في خبط وخلط وخلاف لا ينضبط. قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهل اتباع هؤلاء الضالين الجاهلين المتخبطين أولى من اتباع رسل الله الذين هم أعلم الخلق وأهدى الخلق وأصدق الخلق وأفضل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال وقد سلموا من كل نقص وعيب وعثرة وقد عصموا في أقوالهم وأفعالهم وقد أنزلت عليهم الكتب العظيمة من الرب العظيم التي هي مادة الهدى ومنبع الرحمة والخير والرشد والنور وأصل السعادة والفلاح وقد نوع الله البراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به وأنه الحق وما سواه ضلال وأنه نور ورحمة وخير وما سواه ظلمات وشرور وفساد. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. أما والله لقد وضحت السبل للسالكين وظهرت براهين الحق وآياته للموقنين وبان الهدى والنور اليقين للمستبصرين وقامت الحجة على المعاندين. ولهذا كان جميع الأشقياء المخالفون للرسل يعترفون بأنهم خالفوا الرسل وخالفوا العقل فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هنا يبين الشيخ رحمه الله والله الكلام هذا تقدم مثله أن ما جاء أن من أعظم البراهين على وحدانية الرب أنك تنظر إلى شريعة الرسل وما جاءوا به من الحق فهو نافع كله مثل ما تقدم حينما سئل رجل بما عرفت ربك قال ما في أمر قلت ليته تركه ولا نهي قلت ليته ما نهى عنه. كل أفعال كل الأوامر والنواهي في شريعة الإسلام وما قبلها في الشرع الأنبياء قبل ذلك كلها فيها هدى ونور وصلاح وإصلاح وقد تكون بعضها يعني لها حاجة ثم تنسخ ولا تخفف لكن من لدن لطيف حكيم عليم. طيب عندك مثلا ذكر الشيخ هنا قد جاءوا فأخبارهم كلها حق وصدق حتى اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما يختلفون مع بعض أهل المدينة يختارون أن يتحاكموا إلى الإسلام لمعرفة إلى الشريعة النبي لمعرفة بأنه سيعطيهم حق الحق وانظر إلى رجل من الصحابة تحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع يهودي في أرض، والحديث الصحيح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي: معك بينة؟ قال: لا. قال: يحلف. قال: يا رسول الله إنه فاجر يحلف. قال: ليس لك إلا ذلك. مسألة في مسألة التحاكم لابد من بينات، ما فرق النبي بين المسلم والكافر، واضح ولا لا؟ مع أن الأصل في الكافر عدم العدالة، لكن بما يتعلق بالحقوق الظاهرة لابد من أن تكون منضبطة بضوابط. قال: إنما أحكم بنحو ما أسمع، حتى تنضبط الأمور بعد النبي، لأن النبي قد يوحى إليه ويعرف الحق الصواب من الباطل، لكن من بعده؟ ولما جاءت المرأة التي رجمت وحلفت وقال النبي انظروا عليه الصلاة والسلام إذا جاءت به كذا فهو على المكروه، فجاءت به على المكروه، فقال النبي: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، مع أنه تبين أنها كاذبة، انتهى الموضوع، حكم الله مضى. كل ذلك يدل على أن هذا الشرع جاء بالحكمة العظيمة، واضح ولا لا؟ لما تنظر إلى الشهود تجد أن في مسألة الأموال كم يكتفى بشاهد؟ بشاهدين. لما تجي لمسائل الفروج ينبني على قتل لابد من أربعة، واضح ولا لا؟ هذه أيضا فيها الحكمة البالغة، لأن المال سهل بخلاف الفروج، قد يتسور على الغافلات وناس لا خلق لهم، فشدد الله عز وجل في هذه المسألة. ولما كان الزوجين مثلهما لا يتهم، ما أجر الله عليهم نفس الحكم اللي يجرى على غيرهم، وهي قذف المحصنات، فمن قذف المحصنات فعليه إيش؟ الحد، كما في سورة النور. لكن الرجل قذف زوجته، وبما أن الغالب أن هذا الرجل لا يمكن أن يكذب، ولما جاء النبي يا رسول الله قال: يا رسول الله ما يفعل بمن قال؟ قال: البينة وحد في ظهرك. قال: والله لا يبرئ أن الله ظهري. فلا أنزل الله آية الملاعنة التي بين الرجل والمرأة، واضح ولا لا؟ لأنه لا يمكن مثل الرجل أن يتهم فراشه ويفضح نفسه، الغالب أنه يستر، فلما يأتي معناه أنه أقرب إلى الصدق، ومع ذلك دفع عنه الحد بالشهادة أربع مرات والخامسة باللعن. جاءوا بالمرأة فأرادوا أن تحلف، وأيضا ما قبل إقرار الرجل على هذه المرأة إلا إن نكلت، واضح؟ وكون الإنسان إنما إقراره على نفسه ليس إقراره على غيره، هذا من كمان الشريعة لا توجد إلا في الإسلام. ولما تذهب إلى الأديان الأخرى تجد أنهم لا يقبلون بهذا، بالعكس أحكامهم ظلم وجور، وتزيد القوي قوة والضعيف ضعفا، واضح ولا لا؟ ولذلك لو جينا في مسائل النساء تجد مثلا الإسلام يحاول أن يصون المرأة عند والدها وبالولاية، وأن لا تسافر إلا مع محرم، وبالحجاب كما قال الله لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لأن الله هو اللي خلق البشر يعلم ما في نفوسهم. وجعل بعد ذلك الولاية تنتقل إلى الزوج وتكون له ولاية، ولا تخرج إلا بإذنه، حماية لها وليس تسلطا، لأن المرأة ضعيفة. ونأتي إلى زبالات أفكار الغرب اليوم أو من تأثر بهم، يرون أنهم يكرمون المرأة. طيب ماذا فعلوا بالمرأة؟ جعلها سلعة تباع وتشترى، الأجمل هي التي تأخذ المناصب وتأخذ الأموال وتكون السكرتيرة، واضح ولا لا؟ ما عمرنا شفنا عجوز حطوا على غلاف دعاية، لا تنلب بالجميلات. هل هذا دين أن تتاجر بالنساء؟ هذا حتى دين النصراني دين المسيح عليه الصلاة والسلام يأبى ذلك، ودين موسى يأبى ذلك، لكنهم بدلوا دين الله كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان رأوا يهودي ويهودية وضعوا على دابة وسودت الوجوه صارت سوداء، فجاء بهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قالوا: هؤلاء هذا الحد في كتابنا، أننا نضعهم على دابة الزاني والزانية ونسود وجوههم بالطلاء الأسود تفضيحا لهم. فقال: ائتوني بالتوراة، لأن التوراة بقي فيها أشياء لم تحرف. وجاء بالصحابة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فجاء هذا الرجل يقرأ فوضع يده على آية الرجم موجود في دينهم، لا من لأنه باقي من دين الحق. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: دمره يا رسول الله فليرفع يده. فإذا هو تحتها آية الرجم. إذن دين الأنبياء هكذا، تتهم بالعنف، تتهم بهذا، هذا عقلك الفاسد لا يمكن يكون إلا أثره الصلاح على المجتمع. واضح؟ الأصبع هذا الذي نسأل الله عافية لو أسابه الغرغرينة، إذا لم تبتره تلف الجسد كله. أي العقل أن تبتر هذا الأصبع ويبقى الجسد، ولا تبقي الأصبع ليبدو تلف الجسد؟ إذن لا يمكن الإنسان يصلون إلى حكمة الله عز وجل. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أول من أحيى أمرك، فأمر بهما فرجما. فلو جينا المسائل أحكام الله عز وجل وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم في مرس إن المرأة وكونها يكون لها حصن وحماية، كل ذلك حماية للفروج، حماية للنسل، حماية اختلاط الأنساب. واضح؟ حتى قال النبي: من تسب إلى غير أبيه فهو كفر به. هذه لا يوجد. نشوف ذولا تلك الأقوام لا يعرف الرجل أباه، ولا يعرف أمه، ولا يعرف أباه، ولا لا، لأن المرأة تمر على 20 ولا يدري من هو صاحبها. هاي دين هذا اللي أنتم تزعمون أنكم في حضارة، حضارة كما قال الشيخ أمس حضارة زبالة. صحيح أنكم تعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا، لكنكم في الأخلاق أحط من البهائم. حضارة لمصلحتكم، لكن تأكلون خيرات الشعوب وتقتلونهم لمصالحكم الخاصة. ما هي بحضارة هذه؟ هذه حضيرة زبالة كما يقال. ولو جئت أيضا للاقتصاد، الله حرم مثلا الربا وأمر بالنصيحة في البيع. واضح ولا لا؟ وأشياء ضبط البيع والشراء وعملية الاقتصاد حتى يسلم من كثير من المظالم. عندك قواعد في باب الاقتصاد، يجب أن تسلم كل معاملة من الظلم. هذا دين كامل، ما يجوز الظلم. وأن يجب أن تسلم من الغرر، ويجب أن تسلم من الربا. الآن هو الآن اللي يزعمون أن اقتصاد محسن اقتصاد، يرتفع اقتصاد وفجأة ينهار. لماذا؟ لأنهم خالفوا الشريعة، وهم الآن يقرون، يقول أعظم ما يصيب اقتصاداتنا ويدمرها هو بيع الدين اللي هو حرمه الإسلام وجعله الربا، الذي هو ربا الأصل، مو بربا الوسيلة، ربا إيش؟ ربا النسيئة. يبيعون الدين مرة، عشرة، ثلاثة، هذا محرم في الإسلام. حرم ليش؟ لأنه يريدك أن تتاجر وتشتغل بمال موجود، ولا تتحمل ذمتك ما لا تستطيع سداده. ومن ثم تجد كثيرا من اللي في دول أوروبا، الدول المتحضرة أو في أمريكا، يعيشون في الشوارع ولا لا، في الزبائن، يعيشون في الحدائق. السبب هو هذا النظام الغربي الذي ما يعرف إلا الظلم. إذا الشركة ما سددت أخذوا بيتك ورموك في الشارع. واضح ولا لا؟ إذن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الشيخ: دين الله عز وجل أو ما جاء به الرسول ما في شيء اسمه مذموم ومحمود، كله محمود. واضح؟ وكله حق، وكله يعتمد إلى عصمه، بخلاف إيش؟ بخلاف غيره. ففيه محمود ومذموم، وفيه حق وباطل. وأيضا كل من جاء بمذهب غير مذهب الرسل فإنه لا بد أن يرد عليه، ولا بد إيش؟ أن يكون هناك أوجه قصور، يقول والله هذا قصور عندك. أما ما تجيء به الرسل، وخاصة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع إنسان إلا أن يسلم بصوابه. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه من لدن حكيم خبير. ولا يوم كما قلنا لم يستطع أحد أن ينقض أصول الإسلام، وكل من جاء بشبهات ردها أهل الإسلام وبينوا أن هذا في عقلك وليس في الإسلام. واضح ولا لا؟ طيب، قال: وحتى الأشقياء معترفون بهذا، معترفون بأنهم مخالفون للرسل وأنهم ليسوا على شيء. لما جاء فرعون قال عند موته: آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل اليهود. قلت لكم بالأمس لما أنه جاء النبي إلى, إلى, إلى, إلى المدينة، قال: هو النبي؟ قال: نعم، صفات النبي التي نعرفها قد انطبقت عليه، ما في إشكال عندي. قال: أهو هو؟ قال: نعم. قال: ما عزمت؟ قال: ما عادات ما بقيت، منين أجيب لي أتبع نبي من العرب؟ إذن هم لا ينكرون الصدق هذا الدين وصلاحية هذا الدين وكمال هذا الدين، وإنما إما معاند وإما جاهل حمار يتبع هذا المعاند هكذا. ولذلك مر كلام الشيخ قال لو تركوا هؤلاء الفطرة لرجعوا إلى الحق واعترفوا بوحدانية الله وصدق رسله. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أبقى ما فيها كلام، بعد الموت سيعرفون الحق. نعم. ولذلك لو أخرج كثير من الجبابرة والطغاة من قبورهم لقالوا هذا الكلام لأنه رأوا حق اليقين. نعم. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. العبارة اللي مرت قد جاءوا بال... إيش؟ العبارة التي مرت قد جاءوا بالحق النافع، أخرج الأخ طبعة ابن الجوزي يقول قد جاءوا بالحق النافع بدون يعني الواو، بدون الواو. ممتاز، هو ذا زي جيد. هذه تحسب عليها مثلا. اي يلا بشيء ذا. هذه ما نقدر نردها، احنا ردينا حقة الحديث. ما يخالف يعدلونها ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة الفطرة في قلوب العباد وخصوصا الأنبياء، ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وغناه وافتقار الخليقة كلها إليه ما فطر الله عليه عباده، وخصوصا خواص الخلق من الأنبياء والرسل أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأهل العقول الوافية والألباب الرزينة الذين هم الطبقة العليا من الخلق، فإنهم فطروا على الاعتراف الكامل بوحدانية الله وأنه المقصود المعبود في كل الأحوال، وصار هذا الأمر في قلوبهم أعظم الحقائق كلها وأوضحها وأجلاها، وهي علوم بديهية ضرورية لا يمكن أحد دفع ولا يمكن أحدا دفعها، وليس عند المنكر لذلك ما يدفع هذا العلم اليقيني والطريق البرهاني إلا عدم علمه بذلك لفساد إدراكه واشتغاله بالعقائد الفاسدة وإعراضه عن طلب الهدى. ومن المعلوم المتفق عليه بين العقلاء أن عدم العلم بالشيء ليس من الشبه في شيء، فضلا عن أن يكون برهانا يدفع أقوى البراهين وأجلاها وأصدقها من العالمين الموقنين الذين هم أعظم الخلق علوما وأبلغهم يقينا وأصدقهم وأبرهم عقولا وأصفاهم أفئدة. فهذا اليقين في قلوب هؤلاء الذين هم سادات الأولين والآخرين لا يساويه ولا يقاربه شيء. ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ وقال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فهذا العلم اليقيني البديهي الضروري المتفق عليه بين أهل العلم واليقين وأعلى الخلق في كل صفة كمال، وهو أكمل علم عندهم وأوضحه وأجلاه، محال وممتنع أن يقاربه علم بشيء من الحقائق اليقينية أصلا. فمن شك فيه أو تردد فقد برهن على نفسه بالجهل والضلال والحمق، وهو مكابرة واضحة، والله الموفق. الآن هذه مرت معنا مرة ومرتين في قضية أن من الأدلة أيضا أن الناس مفتقرون لله عز وجل خصوصا الأولياء، هذه الزيادة هنا. وقلنا لكم فيما سبق هؤلاء اليهود المكذبون لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء النصارى المكذبون لمحمد عليه الصلاة والسلام، بل هؤلاء عباد الأصنام، كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل. فكفار مكة وإن كانوا يعبدون غير الله إذا أصابهم إذا ركبوا في الفلك اضطروا إلى الله. لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أسلم بعد ذلك: كم تعبد؟ قال: أعبد 9. قال: من الذي تجعله لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. حتى هم عندهم هذا الأمر. فالإنسان في حياته وموته يعرفون أنه بيد الله، فهم مفطرون على معرفة أن الموت والحياة بيده، كذلك يعرفون أن الرزق منه، فهم يعرفون أن المطر ضروري للنبات، ومن الذي ينبت النبات وكيف يأتي النبات، كذلك أيضا في حاجات رزقهم ونفسهم، كل ذلك يعرفون. يخلق في الخلق من مفتقرا فيه إلى الله عز وجل. فلا أحد ينكر، حتى قلت لكم عباد الأصنام القدماء وحتى الموجودون الآن ليعبدون هذه الأصنام، هم إنما عبدوها لمعرفتهم بأن لا بد من وجود مؤثر فعال في الكون يحتاجون بالرجوع إليه، لكنهم فسدت فطرتهم بالشرك. لماذا؟ لأنهم عندهم ضلال، بدل ما يدلونهم إلى الله دلهم على هذا الطريق. يقول لك يا قدير يا قدير، هو يقصد إيش؟ الصنم اللي عنده. لكن وجود هذا عنده دلالة على أن لا بد بفطرة البشر موجود خالق يلجأ إليه عند الضرورة. لكنه شلتهم الشياطين وأضلهم من أضلهم، لكن لا يوجد حتى الملحد، فإنه كلهم الذين نطقوا قالوا إذا أصابهم البلاء لجأوا إلى الله. تلقى ملحد يقول ما أمني، وإذا أصابه بلاء قال يا الله، وهو ملحد. لماذا تقول يا الله وأنت لا تقر بالله؟ لأنه أصلا فطرته تنطق شاء أم أبا. واضح؟ كما قلنا عن فرعون، انظر يعني لما ذكر الله عز وجل السجود قال وكثير يسجد له الشمس والقمر والنجوم، كل شيء يسبح بحمده، قال وكثير. البشر كلهم خاضعون إلا قانتون، لكن فيما يتعلق في أحكام الشريعة ما يخضع إلا المسلم ويخضع. لكن ذكر الله عز وجل عن الجن في القرآن أنهم لما سمعوا القرآن، يعني العجب، يعني هؤلاء العرب يسمعون النبي وهم أقحاح ومع ذلك يؤثر عليهم ولا يقبلون. لكن انظر إلى الجن يمرون ويسمعون النبي يقرأ في صلاة الفجر في ذاك الوادي فيرجعون كما ذكر الله في القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم أخبروا في سورة الجن بأنهم كان سفيهنا يقول الله على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله، هم خير من قريش مع أنهم جن، ومعروف أن الإنسان أكمل عقلا وأتم وأسد من الجن، لكن الجن هنا كانوا خيرا منهم. واضح؟ انظر إلى الهدهد، الهدهد حيوان، واضح ولا لا؟ نحن نقول أن هؤلاء يسبحون بحمد الله لكن لا تعرف نطقه. لكن النملة ماذا قالت؟ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. واضح؟ يمكن يجي واحد يوم يعرف لغة النمل ويتخاطب معه، واضح؟ يحتاج إلى علماء لغة، لابد لهم خطاب خاص، واضح ولا لا؟ الهدهد هذا لما افتقده سليمان وقال له قال لأذبحنه، لماذا؟ فقال إني جئتك من سبأ بخبر بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، من كل شيء إيش؟ وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء عظيم، وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله، إلى أن قال ألا شوف استدلاله على التوحيد، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يعني هذا أحسن من كفار مكة وأحسن من جميع أعداء الرسل. هذا هدهد يتوصل إلى معرفة قدرة الله وحدانيته بأنه يعلم الخبأ ويعلم ما يخفي الناس وهو حيوان. لكن هناك حيوانات بشر أردم، بل ربما أحيانا تقول عيب أنك تصف هؤلاء بنا، لأنهم لهم عقول ولكنهم لا يعقلون بها، أبصار لا يبصرون بها، أسماع لا يسمعون بها، وإلا لو كان عندهم شيء من العقل لعرفوا أن هذا الدين حق قد أقرت به الجن والإنس والبهائم والدواب والحشرات والنمل كلها تسبح لهذا الرب، فإن مفطورة على الاعتراف الكامل بوحدانية الله عز وجل. واضح ولا لا؟ والشيخ يشير إلى مسألة أنكم أنتم أحيانا الملاحدة يقول والله إحنا ما نرى، يعني أننا لا نعلم وجود، لا نعلم كذا، فيقول الشيخ أن عدم العلم بالشيء ليس من الشبه وليس دليل عقلي. صح ولا لا؟ الأصل أنك تسلم للبراهين التي أوضحناها فيما سبق أنها جزئيات تصل بها أنت إلى الله، ما ترك الله في هذا الكون جزء أو شيء إلا يدلك عليه في كل شيء. يعني وين العقل يقول الولد هذا من وين جاء؟ من الذي خلقه من هذا الماء؟ هذا النبات كيف نبت؟ هذا المطر كيف يأتي؟ واضح ولا لا؟ هذا الليل والنهار كيف يتقلب؟ هذا الصيف والشتاء من الذي يديره؟ وقلنا لكم فيما سبق ما يمكن واحد في قصة الذي قال السفينة تصنعت فجئت بها، وهو يلحد يقول ما هذا الكون الدقيق العجيب ما له خالق. فلما قال له أن السفينة كونت نفسها وجئت بها قال مجنون، كيف السفينة تكون نفسها؟ قال سبحان الله الكون يكون نفسه. إذن لا عقل لك أنت، فإذا عدم العلم بالشيء ليس من الشبهة أصلا، وعندك براهين تزيل هذا، واضح، لكنه الضلال المبين. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ كما قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويقول عليه الصلاة والسلام، ويقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه واجب، ما فيها كلام. نعم، ثابك الله. قال رحمه الله تعالى: من الأدلة الإجماع من المسلمين وممن عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أعظم البراهين على أن الحق هو ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في جميع الحقائق الصحيحة النافعة، الإجماع من جميع المسلمين ومن جميع من عرف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق على الإطلاق بالله وبالحقائق النافعة، وأعظمهم بيانا، وأوضحهم عبارة، وأفصحهم وأنصحهم للخلق. وهذه الأمور إذا كملت، وقد كملت على الوجه الكامل التام في محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يدانيه ولا يقاربه أحد في العلم والبلاغة والنصح، علم يقينا ضروريا أن جميع ما جاء به هو الحق الذي لا ريب فيه، لا سيما في باب التوحيد وبيانه العظيم، في أن لله الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا التي تفرد بها وتوحد ولم يشاركه فيها مشارك. وهذا وحده برهان كاف شاف لمن له أدنى عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. فيا عجبا لما يعارض ما جاء به هذا النبي العظيم الذي جاء بشريعة ما طرق العالم أعظم منها ولا أكمل ولا أصح، بأقوال الماديين الذين سفهت أحلامهم وفسدت عقولهم، واتضح أن جميع ما عارضوا به الأديان جهل وضلال ومكابرة صريحة، وذلك معروف بالتتبع لجميع المسائل التي عارضوا فيها الرسل. قال تعالى في حقهم وحق أمثالهم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والحاصل أن جميع الموجودات وجميع الحوادث والمعارف والحركات أدلة وبراهين على وحدانية رب الأرض والسماوات. من الذي أنشأ المخلوقات من العدم؟ من الذي دبر الأمور وصرفها؟ من الذي خلق السماوات والأرض وحفظها بقدرته وأمسكها؟ من الذي خلق الآدمي من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ من الذي أمات وأحيا وأسعد وأشقى وأهلك الأمم الطاغية بأنواع المثلات ونجى الرسل وأتباعهم؟ إن في ذلك لعبرا وبراهين واضحات. من الذي خلق الحب والنوى وفجر الأرض بالأنهار والعيون؟ أليس ذلك من آثار من يقول للشيء كن فيكون؟ من الذي أعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق إلى مصالحه التي لا يصلح له سواها؟ من الذي علم العلوم المتنوعة والفنون؟ من الذي أخرج الثمار الرطبة من يابس الغصون؟ من الذي أحكم الأشياء بغاية الحكمة وكمال الانتظام وأتقنها؟ من الذي أحسن كل شيء صنعه وشرع الشرائع وجعلها في غاية الهدى والصلاح وأتقنها؟ من الذي سير السحاب الموقرة بالمياه العظيمة فأصاب بها البلاد والعباد؟ أليس ذلك الذي يعيد الخلق بعد موتهم إلى يوم الحشر والتنات؟ يا عجبا لنفوس تنكر الرب والبعث، ما أضلها وأعماها، كيف لا تعترف بهذه القضية التي هي أعظم القضايا وأوضحها، التي هي أعظم القضايا وأوضحها وأجلاها؟ إله عظيم لم يزل إلها، وملك كبير ملكه لا يتناهى، شمل العالمين برحمته ورزقه فلا يترك ذرة ولا ينساها، يسمع أنين المدنفين ويجيب أسئلة السائلين، ويجود بمغفرته ورحمته على التائبين. آخر الأدلة ذكرها الشيخ: إجماع من المسلمين وممن عرف حال النبي على إيش؟ أنه أعلم الخلق بالله وبالحقائق النافعة، وأعظمهم بيانا وأوضحهم عبارة، وهذا كل من عرف النبي لا ينازع فيه. أما أهل الإسلام فهم لا شك في هذا، وأهل الإيمان لا يشكون في هذا، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أتقاهم لله وأعلمهم بالله، وهو أكملهم إيمانا وعلما وخلقا وديانة، بل هو أكمل الخلق فقد رسل في ذلك، وهو إمامهم يوم القيامة وسيدهم عليه الصلاة والسلام. لكن حتى المخالفين كل من عرف النبي سواء صدقه ولم يصدقه أقر بهذا. وقد قلت لكم إن جئنا للسابقين أن اليهودي قال هو لا شك أنه النبي، والله عز وجل يقول عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أحد يشك في ابنه؟ لا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهرقل لما جاء أبو سفيان وسأل أسئلة منها هل يرتد من تبعه سخطه، قال لا، من يتبعه هل يكذب هل ينبذ، قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موطئ قدمي هاتين. عرف أنه نبي وهو نصراني، واضح ولا لا؟ الآن بعض المؤلفين من العقلاء، أنا قرأت كتاب في هذا يمكن جابوا أكثر من 40 واحد من كتاب النصارى من الفلاسفة ومن المؤرخين، كلهم تكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام مع عدم إيمانهم بأنه لا يشبه أحد. طبعا هم يقرون بأنه جاء، لكن اللي أذهلهم كثرة هذا الرجل الذي خرج في هذا الصحراء، أمي لا يقرأ ولا يكتب، صح ولا لا؟ كيف يستطيع أن يحول هؤلاء الناس الأجلاف العرب اللي يأكلون الميتات ويفحشون ويحولهم إلى أمة أخرى؟ ثم كيف استطاع أن يصل هذا الدين إلى كل مكان؟ الآن يجتاح الغرب، الغرب الآن منذهل. يعني الإسلام أصبح، يعني هم يرصدون المليارات الملايين لأجل نشر دينهم، ما حد يقبل إلا يقبلونه جوعا من باب الأكل. لكن هذا الدين ما هناك جهد له، أن أهله لم يقوموا به، ومع ذلك انتشر انتشار النار في الهشيم. حتى الدول الأوروبية يعتبر الإسلام هو الدين الثاني، وربما يقول خلال فترة سيكون هو الإسلام الأكثر بالنسبة عندنا. طيب هذا أذهل الناس، أذهلهم، لأن هذا الدين هو دين الفطرة ويقبله الناس، واضح ولا لا؟ وكثير منهم قرأوا آية واحدة وتبعوا القرآن مباشرة، واضح ولا لا؟ فالمقصود أنهم سواء من آمن منهم بسبب الآيات أو لم يؤمن، فهم مقرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو كسائر البشر، لأن اللي فعله لا يفعله أحد. وهو الحقيقة أن هذا بسبب أنه قد أيد من الله الذي تكفل بقوله سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، وحكم بأن هذا الدين سيبقى ولا يمكن أن يهزم وإن ضعف، ولا بد من طائفة تقوم به، ولو اجتمع أهل الأرض وأقطار أهل الأرض على أن يستحلوا بلاد الإسلام لا يستطيعوا. وهذا من أعظم الدلائل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك، قد يأخذون شيئا لكن لا يستطيعون أن يجتاحوا المسلمين ويستحلوا بيضتهم، لأن هذا وعد من الله لنبيه. إذن فهم مقرون بهذا، واضح ولا لا؟ فقال وهذه الأمور كملت، لا سيما مسألة إيش؟ مسألة التوحيد، وهذه كررها الشيخ كثيرا. طيب ثم ذكر الشيخ الأشياء التي الحقيقة دلت على لا، ثم قال الشيخ رحمه الله فيعجبا لما يعارض إلى أن قال فسدت عقولهم، اتضح أن جميع ما عارض به الأديان جهل وضلال. أضرب لك مثال على الجهل والضلال، حينما يأتي ذاك الجاهل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول بالعظم كذا، ويقول هذا العظم الذي أصبح فتاة يعني قديم، سيرجعه الله، ماذا رد الله عليه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا العظم، طيب أنت كنت ماذا؟ كنت تراب، ما جبت حتى ما جبتك من عظم، جبتك من تراب، وخلق الجان من النار والملائكة من نور، إذن أنت من تراب. ثم قال الله له شيء آخر، أن الله عز وجل وله المثل الأعلى ذكر أن قال هو أهون عليه، مع أنه الله لا يكون شيء أصعب عليه من شيء، لكن من ضرب المثل قال من باب القسم العقلي عندكم أن من خلق الأولى يقدر على الثانية. واضح؟ إذن فهم مثل هذا الرجل يردون ما جاءت به الشريعة من دلالات التوحيد بهذه العقول الفاسدة. هذا العقل خلقه الله لك وأراد بهذا الخلق أن يتوصل إلى التوحيد، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، لكنه يستخدم هذا العقل إلى الضلال وطاعة إبليس، فإن ما عارضوا به الأديان جهل وضلال ومكابرة صريحة. واضح ولا لا؟ قال فلما جاءتهم رسلهم بالبين فرحوا بما عندهم، وذكرنا هذا، قلنا إما الشبهات التي يوحي إليهم الشياطين وهي زبالات أفكار وليست علم، الشبهة ليست علم، أو افتخارهم بما هم عليه من مخترعات والتي لم تزدهم إلا ضلالا وضياعا وفجورا وتفسقا في الأخلاق وتقطعا في العلاقات، لا بر للوالدين ولا صيانة للأعراض ولا رحمة للفقير، كل هذا نتيجة حضارتهم يسمونها إيش؟ فرحوا بما عندهم من العلم. ذكر الشيخ رحمه الله كثيرا من الأمور التي لو كان العاقل أو الرجل عنده ذرة عقل قال من الذي يأتي الإنسان ينشئ المخلوقات من العدم يدبر الأمور، خلق السماوات وأمسكها، خلق الآدمي، من الذي أحيا أسعد أشقى، واضح، خلق الحب والنوى، فجر النهار والعيون، واضح، من الذي علم العلوم المتنوعة والفنون، من الذي أخرج الثمار الرطبة، من الذي أحكم الأشياء بغاية الحكمة، من الذي أحسن كل شيء صنع، من الذي أعطى خلق كل شيء خلقه ثم هدى. من الآيات ما ذكره الشيخ السحاب، يعني السحاب هذا وانت تصعد بالطيارة الآن، هل إذا صعدت بالطيارة ضربت السحاب تخترق وتمشي؟ مع أن هذا السحاب يحمل ماذا؟ يحمل المياه العظيمة التي تنزل عليك وتغرق يعني تملأ الأرض. هذه مهي بآية، هذه السفينة الماء اللي تضع عليه المسمار فيسقط. الله ذكر عز وجل وله الجوال المنشآت في الأعلام، كيف الآن تضع على بحر على الماء سفينة يمكنها أكبر من هذا المسجد 20-30 مرة، وفيها بيوت وفيها أطعمة وفيها وما لك تمشي. طيب لا تعرف أن هذه آية، كيف المسمار والشيء البسيط لا يبقى وهذه تبقى؟ هذه ذكر الله من الآيات، لكن أين العقول؟ واضح، أين العقول؟ وهذا كله سيندمون أشد الندم حينما يبعثون بيدي الرب، وعند ذلك يقول يا رب رب ارجعون، لكن الله ما ترك شيئا إلا بينه. يعني الله الله عز وجل أنزل القرآن وضرب الأمثلة سواء في هذا الكون أو في الأنفس وفي آياته العظيمة، وصرف، ولقد صرفنا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد صرفنا الآيات. قال سبحانه وتعالى وأيضا جعل من حكمته أن هذا القرآن يتلى حتى في الصلوات. لماذا؟ حتى لا ينعزل بعض الناس يترك، قال لك لا تسمعونه في الليل والنهار حتى يذكركم ويحيي قلوبكم، وربما سمعه غيركم فاستفادوا. هذه من حكمة الله عز وجل حتى لا يكون للناس على الله حجة. واضح ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لا شك أن القرآن هو حجة البالغة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل على البشر. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول إيش؟ يا عجبا لنفوس تنكر الرب والبعث، ما أضلها وأعماها، كيف لا تعترف بهذه القضية التي هي أعظم القضايا وأوضحها وأجلاها، بهذه القضية التي هي أعظم القضايا وأوضحها وأجلاها. إله عظيم لم يزل إلها وملك كبير ملكه لا يتناهى، شمل العالمين برحمته ورزقه فلا يترك ذرة ولا ينساها، يسمع آنين المدنفين. البشر هؤلاء كلهم على وجه الأرض، كم من كافر ومسلم، ومع ذلك كلهم يدعون، ومع ذلك يسمعهم جميعا بألسنتهم المختلفة وبلغاتهم وبمطالبهم، ومع ذلك كلها يحصيها ويفعل بها ما يشاء ولا يصرف شيئا من شيء. واضح ولا لا؟ وما تقدم من كلام الشيخ كل إنسان يعرف أن الله يجيب دعوته بنفسه، واضح ولا لا؟ ويجيب السائلين ويجد بمغفرته ورحمته على التائبين. ثم قال الشيخ قال رحمه الله الخاتمة: فنسألك يا الله بأسمائك الحسنى وأوصافك العليا أن ترزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وتنفعنا بآياتك المسموعة وآياتك المشهودة وآياتك الأفقية وآياتك النفسية، فإنها براهين للموقنين وآيات للمستبصرين وحجة على المعاندين والمكابرين ورحمة منك وإحسان على الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، آمين. رحم الله الشيخ وغفر له وأجزل مثوبته على ما كتب وصنف ودافع عن دين الله عز وجل. في وقته كان يؤلف هذه المصنفات لظهور بعض الإلحاد رحمه الله تعالى، فيجب على المسلمين جميعا أن يسلكوا مسلك الشيخ رحمه الله بالدعوة إلى الله وبيان حجج وبراهين هذا الدين وكسر من يخالف هذا الدين، فإن هذا الدين لابد له من أتباع ولابد له من أنصار، وأنت الكسبان لأن الدين سيبقى، لكن اجعل لنفسك حظا من نصرته ليتحقق فيك قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. واضح ولا لا؟ وكذلك قول الله عز وجل حينما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. والله مو بحاجتنا، لكن الله ابتلانا بهذا، قال: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وذكر أنه بعد ذكر النصرة قال: وأنزل الحديد فيه بأس شديد، إشارة إلى الجهاد. وأعظم من جهاد السيف جهاد العلم، كما قال ابن القيم: الجهاد الجهادان، جهاد العلم وجهاد السيف، لكن جهاد السيف هو جهاد وسيلة، الجهاد الأصل هو جهاد العلم لأنه جهاد المرسلين. وكل إنسان ينبغي أن يكون في قومه خليفة رسول الله في نشر هذا الدين. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله ومن مشرك. وإياك أن تحتقر نفسك حتى تقول كلمة. أنا أذكر كلمة قالها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قديما حتى قبل أن يموت، قال: إياك أن تحتقر كلمة تقولها تكون مؤيدة بالوحي، لا بد أن تؤثر ولو بعد سنين. واستدل بقوله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. هذه كلمة واحدة قالها: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. وهذه الكلمة بسيطة قالها موسى، لكنها سببت الخصام والفرقة. الحق أبلج والباطل لجلج، لا يغرنك معارضة المعارضين، فوالله لن يقف في سبيل هذا القرآن وهذه السنة أحد أبدا، لأنها من لدن حكيم عليم تكفل بنصرة من قام به، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر. يقول: كل من رفع شيئا من ذكر سنة رسول الله ودعوته فله حظ من قوله: ورفعنا لك ذكرك. وانظر إلى سادة العلماء الذين رفع الله ذكرهم، ما رفعهم الله إلا بهذا الدين، لأنهم رفعوا ذكر النبي بسنته فرفع الله قدرهم إلى قيام الساعة. قال: ومن شان شيئا مما جاء به النبي بتره الله، وكان له حظ من قوله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. لابد أن ينقطع كل من عرض هذا الدين، لكن تحتاج المسألة إلى صبر ومصابرة كما قلنا فيما سبق. قد يطول الطريق من باب الابتلاء، لكن النصر والعاقب لأهل الإسلام وأهل الإيمان وهم أتباع الرسل. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسألونهم مش رأيك أوكلك بالسؤال؟ الله يحسن إليك. ما تسأل؟ لا أنا ما والله ما حلال بديش أسأل عنه. طيب بسأل سؤال صعب هالمرة، مش رأيكم؟ أقول قم أشرح هذا الباب. طيب نريد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يدل على صدق ما أحكام ما من الأدلة أحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق أحكامها. من يعطيني آية ذكرها الشيخ تدل على ذلك؟ شفت إن صعب السؤال. طيب سهل السؤال. ها نعم بطل أعد أعد الآية. ما مرت معنا ترى هذه هذه ما مرت معنا. أنا أقول في الكتاب كلامك صحيح. لا بأس نمشيها كنمشيها لكم كلكم. لكن الشيخ ذكر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف. قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صر. لأنه تكلم عن قضية صدق الأخبار وجاب الآيات الدالة على صدق الأخبار. ولا الآيات كلها يقدر يجيب آية هي. يا الله اللهم انفعنا بما سمعنا وحقق ما قاله الشيخ فينا جميعا وغفر الله. اللهم في هنا السؤال أحسن الله لك. أي نعم السؤال منهم. يلا يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا ومسكا تلفا. يقول قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه في رياض الصالحين والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه وليس كل ممسك يدعى عليه. صحيح. يعني إذا إنسان أدى ما عليه من الواجبات ثم أمسك من باب التوفير هل يدخل في هذا؟ كل النصوص اللي هي ذم إنما تحمل على من قصر في أمر الله الواجب أبدا. أحسن الله إليك ثابكم الله وجزاكم عنا خيرا.